أحسن الله إليكم سماحة الوالد. تقول السائلة: هي امرأة مقيمة في بريطانيا مع زوجها للدراسة. نعم. تقول أحسن الله إليكم: أنها مقيمة في بريطانيا مع زوجها للدراسة، وهذه الإقامة طويلة، ولكنها كانت تمسح على الخفين 3 أيام بلياليها اعتقادا منها أنها على سفر، وهي الآن لا تعلم عدد الصلوات التي صلتها على هذه الحال، فما حكمها؟ هذه إن كانت سألت أحد من أهل العلم وأفتاها بهذه الفتوى فهذا يتولى تحملها يوم القيامة، أما إن كانت جاهلة ولا سألت أحد فهي مخطئة في هذا، لكن لعلها تعذر بالجهل ما دامت الصلوات كثيرة أو لا تعلم عددها وهي كثيرة، لما تبين لها أن هذا خطأ تتركه في المستقبل، يتوب الله علينا وعليكم. نعم.